الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، ومع درس جديد من دروس المسائل المهمة في العقيدة. وكنا في مبحث حكم الحكم على بعض الفرق، على بعض الفرق الضالة وفرق المبتدعة. وكنا تكلمنا عن المعتزلة و الشيعة المفضلة، ونتكلم اليوم عن الكلابية. والكلابية هم أتباع أبي محمد بن عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهذا سمي كلابا أو لقب بكلاب لأن كان عنده قوة في البلاغة والبيان. وتعرفون هذا الأمر فتنة، هذا الأمر فتنة إذا كان صاحب البدعة، إذا كان صاحب البدعة صاحب لسان بليغ، هذه فتنة كبيرة، هذه فتنة عظيمة، هذه لأن يجر الناس بلسانه، يكون ذا لسان ذلق فيجر الناس، وهذه فتنة. لأن القضية قلنا احنا ليست القضية بالبلاغة والفصاحة، إنما القضية بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، هذا أمر مهم، القضية كلها بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست القضية بالفصاحة، وليست القضية بالدكتوراه، وليست القضية بالأستاذية، وليست القضية بعدد من يتبعونه في المواقع الاجتماعية. ليس الأمر هو هذا، وليس العبرة بالفضائيات ولا العبرة بأي شيء من هذا، إنما العبرة باتباع هذا الإنسان لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبرة، هذه العبرة، مفهوم؟ هذه هي العبرة. إذن هذا كلاب، هذا كان بليغا فصيحا فسمي بكلاب، لأن طبعا الكلب هو الذي يجر خصمه، يعني الأسد، فإن الأسد يسمى كلبا، فهذا لقوته وجره لخصومه سمي كلاب هذا الرجل. فهذا الرجل أثبت ومن تبعه الصفات من حيث الجملة، لكنهم نفوا الصفات الاختيارية، مثل كون الله عز وجل يتكلم فهذا لم يثبتوه له، ومثل كون الله عز وجل يحب فهذا لم يثبتوه له، وكذلك أن الله عز وجل يرضى فهو لم يثبت لله عز وجل الرضا، ونحو ذلك من الصفات كالغضب، فإنه لم يثبت لله صفة الغضب وصفة صفة المكر لله عز وجل، فإن الله عز وجل يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين. فهذه الأمور، هذه الصفات لم يثبتها ابن كلاب لله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك قال إن معنى القرآن كلام الله، إن معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست من كلام الله، والقرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله. انظروا للفلسفة، لما تخرج من عقيدة السلف تدخل في الفلسفة، ما معنى هذا الكلام؟ معنى القرآن كلام الله وحروفه ليست من كلام الله، والقرآن حكاية عن كلام الله وليس كلام الله. حلوها أنتم. ما هذا الكلام؟ أليس أسهل أن تقول كلام الله بما يليق به سبحانه وتعالى؟ أليس هذا أسهل؟ معنى كلام الله، القرآن معنى كلام الله وحروفه ليست من كلام الله، والقرآن حكاية عن كلام الله وليس بكلام الله. أما أتباعه فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية التي يستدل بالقياس العقلي عليها، وهي التي يسمونها بالصفات المعنوية كالصفات السبع، وهي الحياة. أثبتوا لله الحياة، لأن لا يمكن أن يقولوا إن الله عز وجل ليس بحي، لا يمكن، هذا عقلا قالوا، هذا ثبت عقلا. وأثبتوا له العلم، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل جاهلا. وأثبتوا له القدرة، لأنه لا يمكن أن يكون عاجزا. وأثبتوا له الإرادة، لأنه لا يمكن أن يكون تابعا. وأثبتوا له السمع، لأنه لا يمكن أن يكون أصم. وأثبتوا له البصر، لأنه يستحيل أن يكون أعمى. وأثبتوا له الكلام، لأنه يستحيل أن يكون أخرس. ولكن قالوا إن كلام الله عبارة عن معنى وليس حقيقة، يعني ليس بصوت أو ليس بصوت وحرف كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما قالوا هو معنى في ذات الله عز وجل. هذا الذي قالوه، وهذا ليس حقا. وأما ما ورد في السنة فقط فأكثرهم لا يثبتها، ومنهم من يصرف النصوص عن دلالتها لأجل ما عرضها من القياس العقلي، ومنهم من يفوض يعني يتوقف في هذه الصفات. والكلابية فيهم قرب من أهل السنة والجماعة، وإن كان في مقالتهم ما يخالفونهم، لكنهم في الجملة هم يعني مفوضة في الصفات، وهم أقرب، هم والأشاعرة هم أقرب الفرق إلى إلى إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني لا طبعا لا، الكلابية ليسوا هم كالجهمية مثلا أو المعتزلة، لا، فهم أقرب إلى السنة من غيرهم. وهذه الفرقة لم يكفرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي هذا يقول: وأما من يقول ببعض التجهم كالمعتزلة ونحوهم الذين يتدينون بدين الإسلام باطنا وظاهرا، فهؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بلا ريب. إذن فهم قريبون من أهل السنة والجماعة، ولكن ليسوا من أهل السنة والجماعة. هناك فرق، لأن من أهل السنة والجماعة هم الذين منهجهم منهج النبي صلى الله عليه وسلم في في في العقيدة وفي الصفات وفي الأسماء وفي الإيمان وفي القدر وفي كل شيء. هؤلاء هم الذين يسمون أهل السنة والجماعة. فخلاصة الكلام من كلام الشيخ الإسلام أن الكلابية يعتبرون من مثبتة الصفات من حيث الجملة، لأنه لم ينفوا كل الصفات، وإن كانوا ينفون كثيرا من الصفات كالصفات الاختيارية كالغضب والحب والنزول إلى غير ذلك. وهذه الفرقة والأشاعرة هم أقرب الفرق إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فلم يكفر شيخ الإسلام الكلابية. إذن كل من تأول أو اجتهد وفهم النصوص على غير حقيقتها ولم يرد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن مقصوده أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ظاهره الإسلام، لم يكفره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الحق إن شاء الله. أما من كان مخالفا للرسول في ظاهره، مشاقا لمنهجه وللشريعة، ناقضا لأصول العقيدة، فهذا الذي يكفر كالروافض، لأن ظاهرهم وهم نقضوا أصول الإسلام، وهذا لم يفعله الكلابية ولا الأشاعرة كما ولا حتى المعتزلة والفلاسفة وغلاة الجهمية والقدرية والباطنية والقرامطة كما سنرى إن شاء الله تعالى. حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الأشاعرة، وهذه العقيدة هي العقيدة الأكثر انتشارا يعني بين المسلمين. والأشاعرة ينسبون إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي الحسن الأشعري، ليس أبي موسى الأشعري صحابي، إلى أبي الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، ولد سنة 66 و200، وتوفي في بغداد، وتتلمذ في أول أمره على يد زوج أمه أبي علي محمد الجبائي، وبقي معتزليا، لأن زوج أمه كان معتزليا، وبقي على الاعتزال برهة من الزمن، ثم سلك طريق عبد الله بن كلاب، هذا الذي تكلمنا عنه، هو أخذ طريقة، لأن طريقة عبد الله بن كلاب طبعا هي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة كما هو معلوم، ثم رجع في آخر حياته إلى عقيدة الإمام أحمد، إلى عقيدة السلف الصالح. للأسف الآن الذين يتبعون المذهب الأشعري هم يتبعون المذهب الأشعري الذي كان عليه الإمام الأشعري في الأول، ولكن لا يأخذون بأقواله وكتبه بعد توبته، لا يأخذون هذا من أعجب ما يكون. طيب هذا إمامكم، إذا كنتم تتبعون فعلا فاتبعوه في توبته، معروفة كتبه التي تاب فيها وبين عقيدة، بل أنه خرج على الناس يعني يوم الجمعة والناس بالألوف الناس خرج عليهم وأكد أنه على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله، وليس على العقيدة التي كان عليها. إذن سلك طريقا في صفات الله تعالى بين النفي الذي هو مذهب الاعتزال، وبين الغلو في الإثبات الذي هو مذهب التجسيم، إلا أن أخطأ في إصابة الحق. يعني هذا كان أمره، لأنه هو يعني عاش مع زوج أمه، وزوج أمه كان معتزليا، فطبعا هو أخذ منه هذا العلم، وتأثر بالاعتزال، ثم أخذ من ابن كلاب إلى أن صار إلى منهج السلف الصالح. وفي الصفات السمعية والقرآنية الخبرية كالوجه واليد فأكثر متقدمين وكلهم يثبتها، وأبو الحسن يعني منهم. وقالوا تقول الأشاعرة إن كلام الله هو معنى واحد قائم بذات الرب، هو الأمر والخبر، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا، وجعلوا القرآن عبارة عن كلام الله، ليس هو كلام الله عز وجل بل هو عبارة عن كلام الله. وقصدوا بذلك أن المعنى قائم في ذات الله وعبر عنه وعبر عنه غيره. كيف يكون هذا؟ لو أن رجلا أخرس جاء ودخل علينا، رجل أخرس لا يتكلم، دخل علينا وتكلم، هل سنفهمه؟ لا نفهمه. فهو عنده معنى قائم بذاته، هو هذا الأخرس عنده معنى يريد أن يقوله لكن لا يستطيع أن يقوله، مفهوم؟ لكن واحد فينا يفهم لغة هؤلاء فسيقول لنا إنه يقول كذا وكذا وكذا، مفهوم؟ فهذا الذي تكلم وفهمنا ما يقوله الأخرس، هل قال كلام الأخرس الذي في قلبه؟ لا، عبارة عن هذا الكلام. وللأسف هذه العقيدة تقوم على هذا الأمر، هم يقولون والعياذ بالله أن الله عز وجل لا يتكلم، مفهوم؟ ولكن الكلام معنى الكلام في ذاته سبحانه وتعالى، مفهوم؟ والذي وصل إلى هذا الفيض الرحماني وكذا هو الذي يستطيع أن يقول لنا ما في ذات الله عز وجل من الكلام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ يعني هذا لا تلاحظون، هذه عقيدة يعتقدها كثير من المسلمين، هذه العقيدة التي ذكرت لكم الآن يعتقدها ممكن أكثر المسلمين يعتقدون هذه العقيدة، أن الله عز وجل والعياذ بالله سبحان الله كأنه عاجز سبحانه وتعالى أن يتكلم، ولكن عنده في ذاته كلام ولم يتكلم به سبحانه وتعالى، لكن هناك من عبر عن كلام الله عز وجل الذي هو معنى قائم بذات الله عز وجل، أرأيتم؟ وهذه ليست عقيدة السلف، فجعلوا القرآن عبارة عن كلام الله، وقصدوا بذلك أن المعنى قائم في ذات الله وعبر عنه غيره كما يعبر عما في نفس الأخرس من فهم مراده، كما نفوا قيام الصفات الاختيارية بذات الله، والغالب عليهم أنهم مرجئة يعني مفوضة في باب الأسماء لأن العقل لا يقبلها، قالوا هذا العقل لا يقبل هذه الصفات فنحن لا نقبلها. قولك الله ينزل إلى السماء الدنيا كما صح في مسلم وغيره، يقول لك لا، العقل لا يقبل هذا. الله يحب ويرضى ويغضب، يقول لك لا، العقل ما يقبل هذا، إذن لا يمكن أن نقبل هذا، مفهوم؟ إذن هذه مصيبة. وفيهم طبعا نوع من التهجم التجهم، وهو تعطيل صفات الله عز وجل، وهم أقرب من المعتزلة إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما في الفتاوى، فهم أقرب، على أي حال هم أقرب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. ويرجع شيخ الإسلام وجها خداع كثير من الناس بمذهب الأشاعرة إلى عدة أوجه. يعني لماذا ينخدع الناس ويتبعون مذهب الأشاعرة؟ لماذا؟ السبب الأول كثرة الحق الذي يقولونه، يعني كلامهم فيه حق كثير، فهم إذا تكلم إمام الأشعري تكلم ففي كلامه كثير من الحق، فالناس طبعا سيقول قال الله وقال الرسول وقال كذا، فالناس ينخدعون بهذا. وظهور شيء من الإثارة النبوية عندهم، يعني الأحاديث. الأمر الثاني الذي يخدع الناس ويتبعونهم هو أنهم يتكلمون بالمنطق، العقل، يعني تغليب العقل، وتغليب العقل فتنة كثير من الناس. يعني الأمر، لأنك أنت الآن إذا شيئا فهمته بعقلك وشيئا لم تفهمه تميل إلى ماذا؟ الذي فهمته، حتى وإن لم يكن حقا، المهم فهمت، مفهوم؟ فأنت الآن لما يقول لك سد يأجوج مأجوج لا نعلم أين هو وكذا، يجب أن تؤمن بهذا كذا. لكن لو قل لك النازا وجدت هذا وعرفت مكانه بالضبط فين موجود وكذا، فهذا تميل إليه أكثر. آه الحمد لله الآن تأكدنا أن يأجوج مأجوج موجودة والقرآن ليس خطأ، نحن الآن النازا أكدت لنا هذا وموجود، ومن أراد أن يذهب إلى هناك سيجد هذا السد. إذن الحمد لله موجود السد، الحمد لله. إذن سأبقى مع المؤمنين، الحمد لله موجودة. ما هذه فتنة؟ هذه فتنة العقل. يعني إذا لم نجد هذا يعني خلاص لن نؤمن بالله عز وجل. إذن فتنة العقل هذه مصيبة. ونحن قلنا وقررنا أنه إذا حصل تعارض بين العقل والنقل، إذا حصل تعارض، إذا حصل وهم التعارض ماذا نفعل؟ نتبع النقل، لأن النقل معصوم، أما العقل ليس بمعصوم. ومن قال إن العقل معصوم والنقل ليس بمعصوم فهذا لا كلام معه أصلا. يقول لك كلام الله ليس معصوما والعقل معصوم، هذا لا نحتاج نتكلم معه أصلا. إذن الأمر الثالث الذي يجر كثير من الناس إلى اتباع هؤلاء هو عدم احتجاجهم بالآثار النبوية التي تدفع هذه الشبهات. طبعا هم لا يذكرون الأمور التي تدفع شبهاتهم والموضحة للسبيل الهدى، لأنهم يردون الأحاديث التي يردها العقل ولا يقبلون إلا ما يوافق العقل. فهم طبعا لكي يثبتوا عقيدتهم الأحاديث التي ترد عليهم هم لا يؤمنون بها أصلا. يقول لك احنا الأحاديث ممكن يكون ضعيف، ممكن يكون كذا، احنا أعطونا القرآن فقط، وحتى القرآن يؤولونه على حسب ما يريدون. كما قلت لكم وكلم الله موسى تكليما، قال لك جرحه بمخالب الحكمة، يعني جرحه، لأن الكلم هو الجرح، عند يعني بدل أن يثبت لله عز وجل كلاما أثبت له أنه يجرح الأنبياء، مفهوم؟ جرحه بمخالب الحكمة، هكذا يقول. إذن ما هذا؟ الأمر الرابع العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث، يعني هذا أمر آخر. لماذا يتبع الأشاعرة كثير من الناس؟ لأن أهل السنة والجماعة وأصحاب العقيدة الصحيحة عندهم ضعف وعندهم عجز، يعني لا يجتهدون في تبيين السنة كما يجتهد أهل البدع يجتهدون، وأهل السنة وأهل العقيدة الصحيحة عندهم ضعف وعندهم عجز. ممكن يجيب واحد مبتدع يقف يعمل حوار مع واحد، يجيب واحد من علماء السنة، تجد هذا المبتدع أقوى من هذا العالم السني، أقوى منه بكثير، يعني يحجه وكذا، فيظهر الناس كلهم أن هذا على الحق وهذا على الباطل. هذا هو المشكل. إن السيف بضاربه، إذا كان عندك ساعد قوي كذا ينفع هذا السيف، إذا كانت يد شلاء ماذا تفعل بهذا الصارم وهذا الحسام؟ لا تفعل شيئا. إذن هذا أمر آخر. ولم يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه الطائفة للسبب الذي ذكرت لكم من قبل دائما، وهو لأنهم تأولوا ولم يريدوا يعني معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرادوا هذا، إنما هم تأولوا وأخطأوا في تأويلهم. وليس للأئمة، ليس لأحمد والشافعي ومالك كلام في الحكم على الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة ظهروا بعد ذلك، لم يظهروا في عهد أحمد ولا الشافعي ولا مالك، إلا أن الإمام مالك ذكر قاعدة يدخل فيها الأشاعرة. الإمام مالك ذكر قاعدة يعني ممكن أن يدخل فيها الأشاعرة ومن شابهه من الكلابية ونحوهم. قال الإمام مالك رحمه الله: وأما أهل الأهواء الذين هم على الإسلام العارفين بالله غير المنكرين له، مثل القدرية والإباضية وما أشبههم ممن هو على غير ما عليه جماعة المسلمين والتابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والتحريف لكتاب الله وتأويله على غير تأويله، فأولئك يستتابون وإلا ضربت رقابهم. هو الآن يقول هؤلاء لم يكفروا، لم يكفرهم، ولكن قال يستتابون. فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم لتحريفهم كتاب الله عز وجل وخلافهم جماعة المسلمين. وذكر القدرية والإباضية. والإباضية طبعا كثير من المسلمين لا يعرفوا الإباضية من هم. الإباضية هم فرقة يعني من الخوارج، فرقة من الخوارج يعني ينتسبون إلى الخوارج في الأزارقة، ولكن ليس عندهم غلو، ليس عندهم غلو كغلو الخوارج، وهم أتباع عبد الله بن إباض التميمي. وهذا ظهر في أواخر الدولة الأموية ملوك بني أمية، وهم معتزلة في الصفات، يعني هم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى ويقولون بخلق القرآن ويجوزون الخروج على الحكام الظلمة، ويدعون أن إمامهم هو جابر بن زيد، وجابر بن زيد تابعي وأخذ العلم عن ابن عباس وأخذ العلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، يدعون هذا، ولكن جابر بن زيد تبرأ منهم، تبرأ منهم كما في التهذيب، وهذا ذكره الحافظ ابن حجر يعني في كتابه تهذيب التهذيب، وهو في كتاب في الرجال، فقد ذكر قول جابر هذا، وأنه تبرأ منهم لأنهم خرجوا عن عقيدة السلف الصالح. ولهم جذور في الشمال الإفريقي كيعني في تاهرت يعني في المغرب، وكذلك عندهم جذور في ليبيا، وعندهم طبعا موقعهم المعروف الآن هو عمان، يعني بلد عمان، فهناك المذهب الإباضي هو المذهب الحاكم، وينكرون رؤية الله عز وجل في الجنة، ويؤولون أمورا في الآخرة بالمجاز، يقول لك الميزان والصراط ليس هذا حقيقة، هذا كله مجاز وليس حقيقة، يعني أنها ستوزن، يقول لك الميزان معنى عدل الله عز وجل وليس معنى أنه ميزان ستوضع فيه أعمال العباد وكذا، يعني هذا كله يتخذونه مجازا، ويكفرون بالكبيرة. فهنا اجتمعوا مع الخوارج، يكفرون بالكبيرة مع الإصرار، يعني إذا أصر الإنسان على المعصية الكبيرة فإنهم يكفرونه، وإن تاب، لكن إذا أصر عليها ومات يخلدونه في نار جهنم والعياذ بالله، وهذا مخالف لعقيدة السلف. وقد نفوا كذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أمته، هذا أنكروه، وهذا طبعا هم يجتمعون مع الخوارج في هذا، لأن الخوارج كذلك ينكرون الشفاعة. ويقدح كثير منهم في عثمان رضي الله عنه، ويقدحون في معاوية رضي الله عنه كذلك، يقدحون في عمرو بن العاص رضي الله عنه كذلك، ويعني هذا أمر يعني خطير. وقد فرخت الإباضية كما قلت لكم، دائما إذا خرجت فرقة من أهل البدع فإن لابد أن تفرخ، إذا لم تفرخ لا تكون يعني فرقة من فرق أهل البدع. فخرجت الفرقة الحفصية، أنا ما عندي علاقة بها، والحارثية والفرقة اليزيدية، هذا نسبة إلى يزيد بن أنيسة، هذا كان يدعي أن الله يبعث رسولا من العجم، كان يقول لهم نحن ننتظر رسولا من العجم ينزل عليه كتاب من السماء، هذا بعد طبعا مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شوف البدعة أين أخرجته إلى الادعاء أن الرسول أن الله سيبعث رسوله من العجم، خلاص كلهم عرب، خلينا واحد نشوف واحد ألماني ولا فرنسي. قال وينزل عليه كتاب، وبهذا ترك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. حكموا في بلاد المغرب 130 سنة حتى أزالهم الرافضة، يعني ضرب الله الظالمين بالظالمين، يعني جاء الرافضة وأزالهم من الحكم من المغرب، وهي يعني دولة العبيديين، هم الذين قضوا على الإباضية في بلاد المغرب، واليوم دولتهم كما قلت لكم هي ومعقلهم هو في عمان، ولهم نفوذ في ليبيا، ولهم نفوذ كذلك في الجزائر، ولهم نفوذ كذلك في تونس. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.